إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد من مشروع ألف كتاب قبل الممات، وهو كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد. أريد أن أنبه إلى أن من أحصى ما ألقيناه نحن والإخوة في هذا المشروع يكون العدد بحسب ما أحصوهم يكون هذا الكتاب رقم 100 بفضل الله عز وجل من هذا المشروع، وهذا من توفيق الله عز وجل. وإذا كانوا يقولون مشروع 1000 خطوة يبدأ بخطوة، فالحمد لله أنهينا 100 خطوة، يعني هذا جيد وفضل الله وحده. نسأل الله عز وجل أن يكون فيها النفع لنا ولإخواننا في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. المقصود هو مزيد من تحقيق العبودية لله، وليس فقط ضخامة الفكر وليس كثرة المعلومات. نحن نضع هذا المشروع ضمن عبوديتنا لله في عالم لم نعد فيه على وسع الهجرة وأن نعيش كأهل الكهف، لم يعد في وسعنا هذا، ولم يعد في وسعنا أن نعيش في عزلة عن العالم. العالم يأتي إلينا، يدخل في بيوتنا، يدخل إلى نسائنا، إلى أمهاتنا، إلى أبنائنا، إلى مدارسنا، إلى معاهدنا، إلى كل جوانب الحياة. اليوم التلفون عالم، العالم بين يديك وهو يدخل إليك رغم أنفك. حتى لو حاولت أن تقوم بعملية فلترة، وأعتذر عن هذه عن هذا التصرف الفلترة أو هذه التصفية، فإنك لن تستطيع الاستطاعة التامة التي كان يعيشها آباؤنا قديما. ومن هنا فإن موضوع الفكر هو من أعظم أنواع التعبد لله، هذا جانب مهم جدا. التفكر هو تعبد لله، وكان أرجى عبادات أبي الدرداء كما تقول أم الدرداء الصورة، أرجى عبادات أبي الدرداء هو التفكر. والتفكر فيه كل شيء، وفي الحقيقة من يبصر هذا الباب يجد أنه يعرفه بربه ويزيده معرفة، ويعرفه بآيات الله وأدواتها في الوجود. الآيات تكشف لك الكليات، ويأتي هناك ما يملأها من معرفتك وسعيك في الأرض. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كان أكثرهم مشركين، هكذا يقول الله عز وجل. فلا يمكن تحقق فرعيات هذه الآية إلا بأن تسير في الأرض، ومن السير في الأرض السير في عالم الفكر وما كتب فيه. فيعني فقط هذا تنبيه، وهو مهم جدا من أجل أن نذكر أنفسنا أننا لا نمارس فكرا مجردا، ولا نمارس متعة، ولا نمارس رحلة صيفية، بل نحن نمارس تعبدا لله عز وجل. نقرأ من أجل أن نزداد تعبدا لله، والتعبد لله يعني مزيد فهم لكتاب ربنا، مزيد فهم لواقعنا، مزيد معالجة لأوضاعنا ولنفوسنا ولعالم المسلمين من أشخاص ومن رجال، من نساء، من مؤسسات، من دول إلى غير ذلك. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن مثل هذه الكتب، كما تكلمت عن الكتاب الذي سلف وهو مصادر الشعر الجاهلي للدكتور ناصر الدين الأسد، أن مثل هذه الكتب التي أتكلم عنها أشعر بحرج، ولولا أنها مهمة في سياق هذا المشروع الكلي وإلا لعرضت عنها. يمكن أن نكتب اقرأوا هذا الكتاب ويكفي، ويكفي، لأن مثل هذا الكتاب الاستشراق هذا من المساحات التي يحصل فيها الضيق والنزاع وكثرة المتكلمين فيه وشهرته التي تغني عن أن أزيد فيه شيئا. فقط يمكن أن نضيف عليه بعض الجوانب التي نحن بصددها في تعبدنا لله، في صراعنا مع خصومنا، في معرفتنا للآخر كيف هو في نفسه تجاهنا، وكيف هو في نفسه من جهة تعامله مع نفسه كذلك. فهذا الكتاب الكتاب قديم، تعرفون أن المؤلف قد كتبه سنة الـ75 و76 تقريبا، نعم هكذا هو، نعم هذا ما كتبه، ثم أصدره سنة 78. صور الكتاب قديم، ونشر بالعربية سنة 80 نشر هذا الكتاب، قام على ترجمته كمال أبو ديب المشهور الكاتب العربي المعروف. فهذا الكتاب وعندما صدر أحدث ضجة في داخل العالم الكولونيالي الغربي بالإنجليزية، وقامت حوله ضجة كبيرة، ولما صدر بالعربية كذلك قامت حوله ضجة كبيرة. ولذلك ماذا بقي لنقول؟ هل بقي شيء؟ يمكن أن يأتي هذا يقول نعم هناك بقية، ويمكن أن يقول قد فرغ منه وانتهي ما يمكن أن يقال عنه. ولذلك المساحة التي نتكلم فيها ضيقة، والزواريب فيها حادة جدا، وليس هناك متسع لأن يتكلم في هذا الباب، سواء من جهة هذا الكتاب لأهميته في موضوعه، الموضوع الذي نتحدث عنه هذا موضوع كبير عالم يحتاج إلى كتابة مؤسسية كبرى، وهو موضوع الاستشراق. هذا الموضوع ليس سهلا، وليس هو يدور حول شخص أو شخصين، ويدور حول مؤسسات، حول عالم يختلط فيه الكثير، يختلط فيه الكثير من الكلام، والكثير من المؤسسات، والكثير من التناقض. عالم الاستشراق من جهة عالم لا يستطيع المرء أن يتحدث عنه في كتاب، حتى لو بلغت صفحاته 1000 و2000 و3000، ولا يستطيع أن يتكلم عنه في محاضرة أو محاضرتين. هذا موضوع لا ينتهي الكلام فيه، لا ينتهي، سواء كان من جهة تاريخيته، أو من جهة موضوعه، أو من جهة أهدافه، أو من جهة أدواته. أين هو الشخوص؟ يعني هنا مثلا بين يدي هذا كتاب، كتاب لعبد الرحمن بدوي، تكلمنا عنه في كتاب في موضوع إنسان عبد الرحمن، عندما تكلمنا عن مذكراته، وهو أهم كتاب كتب عبد الرحمن بدوي. أهم كتاب عنده هو كتاب هو مذكراته، يسمونه ذكرياته، لأنه يكشف هذا العالم من الذي يسمى بالمفكرين وما هو حالهم، حتى لا نخدع، لأننا نحن عقولنا صغار، مهما بلغت لحانا ومهما شبنا كبيرا نبقى صغار. يعني إلى الآن الناس الذين يشاهدون الأفلام يظنون أن الذي يمثل دور البطل هو البطل، وأن الذي يمثل دور الشهم أنه شهم، والذي يمثل دور الفروسية هو فارس تاريخي، رغم أنه قد تجده في حياته العامة ساقط لا قيمة له. كذلك في موضوع المستشرقين قد تقرأ لأناس كبار، فلما تغزو عالمهم الذاتي والشخصي تجد أناس سقط المتاع لا قيمة له. ولذلك أنا أعود لذكريات عبد الرحمن بدوي في حديثه عن خصومه ومجايليه كما يقولون، يعني عن أهل عصره وما هم فيه من قيمة. وأنا هذا يهمني، أنا بالنسبة لي أنا يعتبر جزء من تربيتي في ثقتي بديني وثقتي على الحق. ما أراه، أنا أكررها لأهميتها خارج هذا السياق، ما أراه أنه في عالم المسلمين الكثير بل الأغلب احتقار الذات وتعظيم الآخر، لأنهم لا يعرفون الآخر. وهذا الذي حاولته في كتاب اليهود الحسيدين أن أصلح بعضه، وفي كذلك في كتب كثيرة أن أبين أن الآخر عنده من الفساد أضعاف أضعاف ما عندنا، وعنده من الأخطاء والتجارب المميتة القاتلة أكثر مما عندنا، ولكن نحن ننظر أنهم ما شاء الله أهل فكر وعبقرية، وأنهم يضعون الخرائط أمامهم ويفكرون التفكير الموضوعي، ولا وجود لهذا. المهم أعود إلى موضوعي لئلا أذهب بعيدا كعادتي. فمثلا هذا الكتاب، كتاب موسوعة المستشرقين لعبد الرحمن بدوي، تستعين به في قراءتك عمن هم المستشرقون حين يتكلم عنهم إدوار سعيد، من هم؟ لأنه من لا يعرف هذا العالم ولا يعرف شخوصه وأفراده يحتاج أن يعرف من هؤلاء عندما يتحدث عن فلان وفلان. هذه أسماء غربية ليس لها الحضور الكبير في داخل الثقافة العربية إلا للمتخصص. فمثلا عندما تقرأ من هم، كم عدد المستشرقين، تجد آلاف بل تجد مئات إن لم يكن آلاف مؤسسات، وهذه المؤسسات مرتبطة ارتباطا عضويا كبيرا كما سماها عبد الرحمن الميداني حبنك حسن عبد الرحمن حسن حبنك رحمة الله عليه في كتابه أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها، هو عنوان رائع، أنا أحب هذه العناوين وهذه التي تثير فيك. شوف، في عادة الجناح فيه مقدمات وخوافي، الخوافي هي الشعر الصغير الذي أو الريش الصغير في داخل الأجنحة، فضلي أجنحة وخوافيها، كأنه يشير إلى هناك شيء ظاهر وهناك شيء خفي، وهذه الأجنحة المكر الثلاثة من الاستعمار والتبشير والاستشراق. وهذا كتاب أنا إن شاء الله سأتكلم عنه، سأفرغ له لقاء خاصا في هذا المشروع لأهميته ولقيمة هذا الكاتب في ميدان الثقافة وكشف الواقع وفقه الواقع. إذن الحديث عن هذا الكتاب كما أقول هو حديث يعني سيكون مكرورا في بعض جوانبه، ولذلك ربما لا أقدم شيئا كبيرا للمتخصص فيه. عالم الاستشراق، هنا الذي أعود إليه، عالم الاستشراق هو عالم ينبغي أن يدرس لوحده وبعناية، وهناك من تقام بهذا بمحاولات كبيرة جدا لتحديد معالم الاستشراق، وكانت القراءات في هذا هي قراءات ربما فيها شيء من الاستخدام، فيها شيء من الاستخدام، يعني الذين تحدثوا عن الاستشراق باعتباره مرتبطا بالاستعمار وباعتبار المستشرقين في مؤسساتهم وحركتهم يخدمون السلطة. وللذكر أهم نقطة في كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد، هذه النقطة أهم نقطة والتي خاصمه فيها المستشرقون العرب والمستشرقون الأجانب، وهو أنه يرى أن الاستشراق هو مرتبط، لا يوجد ثقافة خارج السلطة. هل هذه الكلمة صحيحة؟ 100% صحيح. حتى لو لم ترد أنت، حتى لم ترد، وهذه إن شاء الله إذا قدر الله وما نسيت سأفصلها تفصيل مهم من خلال الحديث عن الكتاب. لا يوجد ثقافة هكذا تمشي في الفضاء كمتعة ذاتية أو كارتباط شخصي أو كفكرة ترتبط بإنسان ليس له مصالح في هذه الحياة وليس له مجموعة يعيش في داخلها يريد أن يحفظ لها كيانها أو أن يصنع لها امتدادا في خارج كيانها، يعني أن تغزو هذه الأمة التي يحياها. لا يوجد أفكار، كل الأفكار مأسورة داخل إطار السلطة. فإذا عالم الاستشراق يعني هذا لا نستطيع أن نتحدث عنه، يمكن كلمة واحدة أن الاستشراق كتبت فيه كتب كثيرة تنبئ بالنسبة إلينا، تنبئ عن إما حالة انهيار من خلال مستغربين، لأن الاستشراق هي قراءة الغربي لما للشرق، ومستغربين هو انحلال الشرقي في داخل ثقافة الغربي، وهناك من تأثر بهم وصار جزءا من حركة الاستشراق. يعني عندما نقرأ في تاريخ آداب العربية لجورج زيدان، وجورج زيدان هو جورج ولكن خفف اسمه ليكون مقبولا في الحديث فصار جورجي، فهو جورج. عندما تكلم عن الاستشراق في كتابه عن تاريخ الأدب العربي، وقصة كتاب تاريخ الأدب العربي قصة يعني أخرى يعرفها أهل الاعتناء، فتحدث عن الاستشراق مظهرا إليه إظهار العظمة وإظهار الجمال. وعندما طبق الاستشراق في أدواته الأدبية تعامل مع تاريخنا كما تعامل المستشرقون. يعني عندما نقرأ كتبه القصصية في التاريخ العربي نجدها تتحدث عن عما يريده المستشرق في أسوأ أنواعه، في أسوأ أنواعه وأقدر صوره، وهو أن حركة التاريخ العربي مرسومة من خلال الشهوات، ما في غزوات من أجل نشر دين ولا هذا من أجل الشهوة. ثانيا العرب قوم همج قدموا على حضارات تأثروا منها، فما يسمى بالحضارة العربية هي نتاج الحضارة الرومانية أو المسيحية. هذا الذي قاله طبقه في رسالة دكتورة نجيب قنواتي، وأنا هذا الكتاب سأختاره سأتكلم عنه، وهو الحضارة المسيحية في الحضارة العربية، كتب رسالة دكتورة وأشرف عليها محمد أحمد خلف الله. أشرف عليها، وهي تدور حول هذا المعنى، بأن كل ما هو جميل في حضارتنا هو مما سرقه العرب الهمج، الرعاة الذين خرجوا فقابلوا الحضارة الجوال اللي هو أطراف الجزيرة المتأثرة من النصرانية، المتأثرة من النصرانية. هذا الذي يريد أن يقوله، أعظم الشعراء هم نصارى، أبو تمام نصرانية، جد نصر، وهكذا هكذا، هذا الذي يريدونه. فطبق هذا من خلال الأدوات، وأعظم الأدوات القصة، أعظم أدوات القصة، وما زال يطبقه إلى يومنا هذا أمين المعلوف، هو اسم معلوف على كل حال. وهذا إن شاء الله سيمكن الكتاب القادم، وهو الحديث عن ليل الإفريقي، وإن شاء الله خلاص نعلم من الآن أنه الكتاب القادم هو ليل الإفريقي لأمين المعلوف، لأنه مهم جدا في بيان الطريقة الإشراقية والذين انسلخوا من الشرق إلى الغرب ليمارسوا سلطة المستشرقين وأدوات المستشرقين ومقاصد المستشرقين في جلد تاريخ هذه الأمة وحضارتها ودينها. فموضوع الاستشراق هو موضوع خاص بعيد يبحث لوحده. الآن الموضوع الثاني وموضوع إدوار سعيد مع الاستشراق، وفي ذلك نتكلم عن نقطتين. النقطة الأولى التي سنؤجلها أن هناك جماعة من العرب الذين بقي فيهم الحس العربي، مع أنهم يعيشون المزاج الغربي، وهؤلاء يقدموا لنا أسلحة قد لا يريدونها، ولكن بالنسبة لنا يجب أن نستغلها، مثل جوزيف مسعد، مثل أوائل حلاق. فهذه مؤسسة موجودة في الغرب، وهؤلاء الثلاثة نصارى، جوزيف، إدوارد، أوائل حلاق، ثلاثة نصارى للذكر. هؤلاء ربما صار عندهم يعني بقيت عندهم مشاعر العربي الذي ينتصر لأصله أمام هجمات كاذبة، ونحن نرى هذا المعنى موجود حتى عند من يكفر بالإسلام، ولكنه لما يسب الإسلام أمامه من قبل أعدائه ينتصر الإسلام انتصارا، يعني لنقل له دوافع تراثية، وليس له دوافع، بلا شك ليس له دوافع أخروية، من أجل أنه يحافظ على التراث. إدوار سعيد، فإذا هذه المؤسسة نؤجل الحديث عنها، هذه المؤسسة تحتاج إلى نقاش لا أقدر عليه الآن، والحقيقة أشعر بنقص كبير عندي في ملاحقته، وما إن شاء الله أبينه في لقاء قادم في الحديث، نختار كتاب يمثل هذه المؤسسة هذا الظرف. ما هو هذه المؤسسة؟ هي مجموعة من العرب عاشوا بمزاج غربي، لكنهم أصيبوا بحالة رفض لكمية الاحتقار الغربي لهم باعتبار تاريخهم، احتقار تاريخهم، فصار عندهم نزعة من أجل الدفاع عن التاريخ. واضح الكلام؟ إدوارد سعيد يعترف، مثلا أضرب نموذجا فيما بين إدوارد سعيد، إدوارد سعيد رجل من أسرة بحسب التركيب الطبقي برجوازية وعالية البرجوازية، يعني تصوروا أن إدوارد سعيد درس في كلية فيكتوريا في مصر، تعرفون هذه الكلية هي أبناء الملوك درسوا فيها، والملوك درسوا فيها، ويعترف في لقاءاته وفي كتبه، يعترف أن والده حاول وقد استطاع أن يخرجه من إطار الصراع العربي الإسرائيلي، ما لكش دخل في القضية، أنت رجل ابن عائلة محترمة وما لكش دخل في القضية، لا يهود إليك ولا العرب إليك، عيش حياتك خارج هذا الإطار. فتصور أنه عاش هذا الزمن، فمفهوم الكلام مفهوم، يعني انخلع من هذه القضايا، انخلع من قضية المبادئ، من قضية أمة، من قضية تاريخ، من قضية أرض، من قضية الصراع، عيش. وقد نجحت فيه هذه التربية، وعاش دارسا، هاجر والده طبعا وترك أرضه وبلده في فلسطين، وهو من مدن الساحل، فعاش في القاهرة ثم ذهب إلى أمريكا، وعاش بعيدا عن أي شيء اسمه صراع وجودي أو صراع مبدئي لما يعيشه أهله في فلسطين، بقي هكذا إلى 67، واضح؟ هو توفي سنة 2003، هذا كتابه وكرر متى، شوف سباستين هذا كتاب متى كتبه، سنة بدأ بالدراسة في سنة 1967 قلنا 76 75 بدأ ينظر الوقت. فيعني ما بين هذا الكتاب بين هدايته إلى أن يعود مصارعا لقضايا أمتي 10 سنوات يعني، واضح. وصدر الكتاب سنة 82 كما قلنا لكم، سنة 80 أو 82، وصدر سنة 78 في باللغة الإنجليزية. فإذا هذه المجموعة، هذا نموذج من هذه المجموعة أراد أن يبتعد، هو عاش ثقافة غربية تامة، وهو متخصص إدوارد سعيد لا متخصص لا في التاريخ ولا في السياسة، ولا هو قراءته قراءة ثقافية وقراءة أدبية، وصار يفكر بطريقة يعني غربية تماما. يعني هو دراسته حول الكاتب صاحب المشهور الإيرلندي اليساري، وهو معجب به جدا لعله يأتي، وعامة استشهادته لفوكو، فهو يتكلم كلام أدبي. يعني هو تخصصه النقد، نقد الأدب الإنجليزي لنقوله الغربي، واضح. يعني هذا حتى من جهة ثقافية لا يمت إلى هذه الأمم بصلة، لكنه رأى هو أن تسقط فلسطين كليا في 67، فورأى هذه المظاهرات ورأى الناس يتكلمون، فصنعت عنده شيء من الحالة العودة إلى الذات، فبدأ يعيد الصياغة إلى آخره لصيغة نفسه. والحلاق كذلك فلسطين، جوزيف مسعد هؤلاء فلسطينيون وهم نصارى يعيشون الغرب، وبسبب أنهم بدأوا يدافعون عن الحق الذاتي، لأنهم يحاربون حقا ذاتيا لا علاقة له بالقيم، حوربوا من قبل المؤسسات الثقافية هناك، حوربوا حربا شديدا وما زالوا يحاربوا، وأشد الحراب موجه إلى إدوارد سعيد باعتباره كبيرهم، باعتباره الذي علمهم السحر وأحيا فيهم هذه المعاني. وإن كان بعضهم له اتجاهات خاصة بعيدة عن هذا، كوائل الحلاق له اتجاهات بعيدة عن قضية الصراع كالصراع، إنما هو حديث عن الثقافة العربية في رؤيته وفي نظر المستشرقين. القصد من هذا أن هذا الموضوع نؤجل الحديث عنه، جيد نؤجل، وهو أخذ نص الوقت في الحديث عن المواضيع وتشعباتها. الحديث عن المؤسسة التي تعيش في الغرب وتريد أن بأدوات الغرب، كما قال بعضهم إن اللغة الفرنسية هي غنيمة، هي غنيمة، بعضهم هكذا تعامل معها، أن الثقافة الغربية هي جاءتنا غازية فغنمناها، فنتعامل معها بأدواتها من أجل رد الاعتبار إلى ثقافتنا وإلى تاريخنا، بعضهم يتعامل بهذا المعنى. فهم يعيشون في الغرب كمؤسسة تحاول تفتيت الرؤية الغربية لعالم الشرق وبيان فسادها ومصائبها، وهذا الكلام مهم جدا. الآن بقيت النقطة والحديث عن هذا الكتاب، وهو ما هو في إطاره، كل ما تكلمنا به مرتبط بالحديث عن الكتاب شخصيا. موضوع الاستشراق كتب فيه هنا، وهذه أنا مهمة جدا علينا أن نفهمها، علينا أن نفهمها لماذا حتى نؤصلها دينيا عند من لا، يعني عند الذين لا يرون العالم أنه عالم قوة، عالم القوة بمعنى هذه الدنيا لا ينتصر فيها فقط القيم باعتبارها قيمة حق مطلقة، لا تنتصر هكذا، لابد من القيم من أدوات، والصراع بين أدوات، صحيح الصراع في الوجود بين أدوات، هذه الأدوات مادية، أدوات تفكير، أدوات مادية، سلاح، تخطيط، قوة، عدد إلى آخره. فمن هنا هذا نموذج لما نحن فيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل من أجل إقامة الحجة على القوى الممتنعة، السلطة الممتنعة، برسالة لمن؟ رسالة لما؟ رسالة للحاكم. موسى ذهب إلى عليه السلام، ذهب إلى فرعون، وبعد ذلك البقية الجنود والأتباع وقوم فرعون وملأه كلهم تبع له، تبع له، هو في النهاية هو الرجل المصدر. فالقيم من جهة أنها حقها، وهذه قيم لا يدخل فيها إلا القلة، القيم باعتبارها حق لا يدخل فيها إلا من؟ الخلص، لكن القيم باعتبار وجودها على الأرض يدخل فيها باعتبار قوتها. يعني لما جاء ابن كثير رحمة الله عليه إلى قوله تعالى، وذكرته من قبل، لما جاء ولقد جاءكم يوسف من قبل ببينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعد رسولا كذلك يضل الله كل مسرف مرتاب. مسرف مرتاب. جاء ابن كثير إلى هذه الآية قال لي هذا دليل في معنى كلامه أن قوم فرعون أسلموا تبعا لمن؟ تبعا ليوسف. يعني يوسف لما صار عزيزا في مصر فتبعه الناس وأسلموا، لأنه هذا خطاب مؤمن آل فرعون لمن؟ لقومه. ولقد جاءكم يوسف من قبله بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، علمت أنهم اتبعوا، لكن اتبعوا على ماذا؟ على ضعف. لماذا؟ لأن له السلطان. المهم أنهم اتبعوه، المهم أنهم اتبعوه. ونحن نرى هذا المعنى عندما إذا جاء نصر الله والفتح، عندما غلب النبي صلى الله عليه وسلم قريش دخلت كل جزيرة العرب الإسلام، لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا أنه قد ذهبت القوة ارتدوا، ولما انتصروا عادت القوة، وهذه الكثرة هي التي فتحت بها البلاد واهتدى بها العباد. القصد من هذا لماذا أقرر، لماذا كتبت كتب من أعظم ما تكون، وكل ما في الاستشراق أجمل ما يكون وأعدل ما يكون، لكنها بقيت بالنسبة إلى عالم الفكر خاصة بثقافتنا ولم تخرج عنها ولم يحصل لها هذا الانتشار الكبير. لكن لما تكلم إدوارد سعيد عن الاستشراق وإذا الأمور قد تفجرت وتغيرت إلى إشغال العالم بهذا الكتاب وبهذا الموضوع ضمن إطاره العلمي. مفهوم الكلام؟ على ماذا يدل هذا؟ مثل علم مع ما تقدم، إنه مرات مش كافي أنك أنت تقول الحق وأنت لا قيمة لك. من هنا بعث الأنبياء في الذروة من أقوامهم ليسمع لهم، وذهبوا إلى مصدر إحداث الضجيج. أن يبقى متكلما مع الإفراد ما في ضجيج، لابد يذهب لفرعون يحدث الضجيج، في مشكلة، الناس يسمعون. أنت لو ذهبت إلى واحد واحد لا ينتهي العالم، لكن قد تذهب إلى واحد فتبين له الحق وتظهر فيسمع العالم كله هذا الكلام، كل العالم يسمع وتتصل إليهم الأخبار. هنا الذهاب إلى العظماء، الذهاب هذا الذي يذهبون إلى الصغار، جيد دعوتهم مباركة وفيها خير، ولكنها ستبقى محصورة ضمن إطار حوالين أمه حوالين أبوه زي ما يقول أجدادنا. أما الذهاب إلى الصراع، من هنا لما ظهر كتاب دور سعيد تفجر الغرب، لأنه هو رجل دور سعيد ليس رجلا مغمورا في عالم الفكر الغربي، هو أستاذ كبير يعرفونه مفكرا ناقدا أدبيا، له سلطان وله كرسي، تعرف له كرسي في داخل المدائن الجامعات الأمريكية، هو اسمه كرسي إدوارد سعيد، وثاوى واهتمامه موسيقى على فكرة، هو يعني عمل بعض الأمور طبعا التي لا ليست، هو لا يرى الصراع الإسلامي اليهودي، هو يرى الصراع على قضية أرضه، صراع وجودي في قضية فلسطين، لا يتعلق بقضية أنه والله مسلمين ضد كفار، هو أصلا نصراني، وله أصدقائه في الأوكسترا، هو ألف أوكسترا يهودية فلسطينية موسيقى يعني. لكن ما يهمنا في هذا الباب أن كتابه صنع الضجة، لأنه صدر من أين؟ صدر من دور سعيد. لكن لو قرأنا عالم الفكر بالنسبة للاستشراق والدراسة حوله في واقعنا العربي لوجدنا هناك كتب أكثر قيمة منه. هذا واحد الشيء واضح، وهذا أنا ذكرته مرة في ذكرته لما قارنت بين قصة صوفي وبين قصة الإيمان، تذكر إذا لمن بقي يذكر أظن ذكرتها في كتاب فن القراءة، كتاب نديم الجسر قصة الإيمان من أروع ما تكون في قضية ذكر تاريخ الفلسفة، بغض النظر عن موافقة ومخالفة هذا موضوع ثاني. الناس العجيب بعض الناس عندما تذكر كتابا في جانب الجوانب ينبري لك آخر يقول انظر ماذا يقول. نحن أمام تخلف في عالم الفكر فيه، خاصة للأسف لما مثل أبو قتادة يتكلم. أنا أعرف هناك يتكلمون في المؤسسات العلمية لا يناقشون مناقشة الجهل، لكن أنا أعرف أنا بما ما أتكلم، فتجد مثل هذا الصدى السيء بالنسبة للحوار، تريد أن ترفعهم فيأبون إلا أن ينزلوك إلى مستواهم الفكري. إذن هناك كتب عظيمة، قصة قلت أنا عن كتاب قصة الإيمان لابن سيرين من أروع ما تكون، وما ذلك لا يعرفها إلا القلة. بدأت تنتشر الحمد لله لما نواد، يمكن حتى قال لي أحدهم، قال ذهبت المكتبة قالوا مال يا رجل، نازلين الناس طالبين الكتاب، شو اللي صاير في الدنيا. فالحمد لله يعني تجد الاهتمام بهذا. لكن قصة صوفي 15 هي ترجمت وكتبها هولندي، ترجمت الألمانية 15 مليون نسخة بيعت، ولما جاءت إلى عالمنا اهتموا بها وهم لا يعرفون قصة الإيمان. هذا عالم مركزية، المركزية واضح في وقت من الأوقات مصر هي مركزية الثقافة العربية، حتى المغني إذا أراد أن يشتهر وين يذهب؟ حتى المغني يذهب إلى مصر. في وقت لما كانت هناك مهم جدا أن تعرف أين تلقي حجرك، أين تلقي كلمتك، أين تحدث الأثر. هذا أمر أول. الأمر الثاني أن هذا الرجل غير متهم في النهاية. إذا قرئ ما يقوله شيخ عن الاستشراق، يعني لو قرأنا ما قاله عمر فروخ مثلا، أو قرأنا ما قاله محمود شاكر عن الاستشراق، أو قرأنا ما قاله كثير من الذين كتبوا، لو قرأنا ما قاله أي كاتب من عربي الاستشراق، فهو يؤخذ في إطار عام أنه يدافع عن ماذا؟ عن نفسه بحق أو بالباطل، وفيه الظلم وتجاوز، وربما يتهم ويكون من أعمق الناس ترى، ولكن يتهم بأنه في النهاية صاحب لحية لا يمكن أن يكون موضوعيا، لابد أن يكون دكتورا أستاذا إلى آخر من أجل أن يتكلم. فلكن إدوار غير متهم، إدوار سعيد غير متهم، هو ابن المؤسسة الغربية للذكر، حتى نعود إليها وأرجو أن تذكرون. لكن أريد أن ننبه إلى أن الذين عاندوا عربيا ووافقوه هو لم يرضى عنهم، حتى الذين وافقوه. إدوار سعيد كتابه كيف استغل إسلاميا وعربيا، استغل لأنه اضطر ضمن الصراع الإسلامي العربي. يعني أنا بقرأ شو بهمني في هذا كله، أنا بهمني يخدم قضيتي في الصراع مع الآخر. هو لم يعجبه هذا، هو لم يعجبه هذا. دلال على ماذا؟ دلال على أنه لا يرى القضية قضية صراع ثقافي وصراع ديني، وبمقدار هو خدمة السلطة، خدمة الفكر للسلطة الغربية اللي هي الاستعمارية. وذلك هو رفض، قال للأسف لما قرأت ردود الفعل حوله فوجدت أن أكثر من استغل بطريقة إيديولوجية، يعني خدمة لمعتقده في صراعه مع الغرب. هو لم يرضى عن هذا. في الجانب الآخر الذين رفضوه عربيا، سنتكلم عن ما رفضوه أجنبيا. لما رفض عربيا وجدنا أن أكثر الرافضين هم من أقدر الناس، ودافعوا عن قيمهم المنحلة في بالنسبة لثقافتنا الإسلامية. يعني أكبر كتابين في الرد عليه هو كتاب مصطفى جلال العظم، مصطفى أو صادق جلال العظم، آسف مش مصطفى، صادق جلال العظم. وهذا أنا ما رأيت أسفل منه وما رأيت أقدر منه كاتبا ضد أمتنا حقيقة. كتب كتابا سماه هو الاستشراق، والاستشراق معكوسا، الاستشراق والاستشراق معكوسا. ثم نشر هذا البحث في داخل كتاب ذهنية التحريم. هذا رجل عدو وعدو لأمتنا، ولا يعني مجرد ذكره المرء من يعرف ما يكتب يكاد يستقي مما يقوله، واتهم للذكر، واتهم إدوار سعيد بأنه يخدم الآلة الإمبريالية في هذا الكتاب، لأنه صادق جلال العظم من القومين يساريين وبعثه. فقال له، رد عليه رد جميل إدوارد، ولم أرى قسوة في ردود المعاصرين كقسوة رد سعيد على صادق جلال العظم. يقول له الظاهر هي أفكار مجاري، أفكار المجاري التي تعيشها في بيروت، رغم ما بينهما من الصداقة. ويتهم صادق جلال العظم بأنه أصلا هو عميل ووسخ ويد قذرة لمسح قاذورات النظام السوري الباثي. يرى هكذا يعني، يقول أنا تتهمني أنا إمبريالي، أنت كذا وكذا ومعروف عنك كذا، بهذا المعنى وهذا الإطار. الكاتب الثاوي ماذا رد عليه؟ قال له الاستشراق والاستشراق معكوسا. هو يريد أن يقول أنت بتسب على الغرب نظرته إلنا، فما أين يعني ما هو عماد ما يقول؟ انظر ماذا نقول نحن عن الغرب، انظر ماذا نقول. وبالذكر صادق إن لم تخن الذاكرة أرجو أن تقوموني، صادق جل العظيم هو الذي ناظر في الاتجاه المعاكس نظر الشيخ في القرضاوي، أظن هو، أظن إن شاء الله ما أكون مخطئ في هذا. الكتاب الثاني في الرد عليه عربيا هو كتاب مهدي عامل. زعل هذا، ما شوف شوف كل هذا الحرب في هذه القضية والثقافة والتراث، كل هذا لم يثره إلا كون إدوارد سعيد يشير إلى أن ماركس في بعض كتبه أوحى أن الشرق لا يستطيع أن يحكم نفسه بنفسه، لابد من أن يحكمه الآخر من أجل أن يصنع تغيرات على طريقته، الصراع الطبقي والديالكتيك من أجل أن يصنع التغير في الغرب. إدوارد يجعل ما برغم أنه يساري، إدوارد يعني في اتجاه يساري لكنه ليس ماركسي أحمر تاما، لكنه يساريا أو هكذا يصنف في داخل الدوائر التي تصنف لابد مع الغرب أو ضد الغرب. فيرى إدوارد بأن ماركس هو ضمن هجمة الاستشراق ضد أمتنا، وأنه هكذا يرى هكذا الشرق في عيونه في عيون الغربية. هذان الكتابان هما من أكثر ما صنع ضجة ضد إدوارد سعيد في هذا الباب، وأرجو أن يراجع ما قاله صادق وما قاله مهدي من أجل أن تبين الصورة أكثر في هذا الباب. نرجع إلى الآن، نذهب ونعود إلى ما نحن فيه، وهو الكلام عن هذا الكتاب. ما الذي أراده؟ ما الذي أراده؟ فوجئ هو للذكر لم يدخل هذا البحث إدوارد سعيد لم يدخل فيه دخول العارف بما سيأتي إليه نصه أو ما يأتي إليه نتائجه، لم يدخل في هذا الباب. يعني في الحقيقة أنا لا أستطيع أن أدخل والله عالم الاستشراق دخولا بريئا، لا أستطيع، لأنني مشوب بالتهمة لما يقومه الغرب ضدي. وعالم الاستشراق هو عالم بالنسبة لي توافق مع قضية التبشير وتوافق مع قضية الاستعمار، هذا هو أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها. واضح؟ أن الاستشراق وهو أن يقوم باحثون غربيون بقراءة الشرق ومعرفة ما هو عليه وتحليل مواقفه، هذا توافق مع أشياء مؤلمة، توافق مع هناك مؤسسات دخلت مع نابليون، هناك ما قبل نابليون وما بعده، فهناك يعني توافق غريب جدا. ثم في الحقيقة نرى أن الذين تأثروا وعاشوا في ظلال مدارسة المستشرقين لهم نتاجهم علقم وحنظل. يعني طه حسين هذا الشخصية المجرمة في تاريخنا محورية في قضية إفساد ثقافة الأمة وتدميرها وتعظيم الغرب، هذا الرجل من أنتجه عالم الاستشراق. فيمكن أن يدخل المسلم الاستشراق وهو ينظر إليه نظرة محايدة، والسبب هو كمية المعلومات التي لديه نحو المستشرقين. ولكن إدوارد سعيد لم يدخل إلى هذا البحث الذي فرغ فيه وفرغت الجامعة من أجل القراءة في هذا، فانتهى إلى القضايا التالية. أهم ما يهمنا في هذا أن الاستشراق قام بعملية تقزيم لثقافة أمتنا، وهو وضع نظارة إلى بؤ نظارة، هذه النظارة تشكل كل معرفة في داخل هذا المنظور. ما هي هذه النظارة؟ هو أن هذا العالم الشرق هو عالم القلب. واضح؟ أن الشرق هو عالم خاص بالروحانيات، عالم الغرب هو عالم العقل، عالم الإبداع، عالم العلم، عالم الإنتاج. والشرق ما هو؟ هو عالم ألف ليلة وليلة بس. يعني مجرد الغربي ما تتكلم له عن الشرق مجملا وخاصة عن ما يسمونه بحسب التسمية الاستعمارية، يعني ليست تسمية صحيحة للشرق الأوسط، إنما ينظر إلى هذا الشرق من خلال الإباء والنسوان، من خلال وذلك عالم ألف ليلة وليلة هو الأول قبل عالم الإرهاب. هذه نقطة مهمة جدا، إن لما بيضحكوا علينا وبيقولوا إنه الإرهاب الذي ضرب الغرب صاغ صورة سيئة عن الشرق، فهذول من أكبر خلق الله. هؤلاء يزورون، لماذا يزورون؟ يلقون في ذهن السامع وفي وهمه بأن الشرق كان جميلا وجيدا ورائعا بالنسبة للعين الغربية. هذا غير صحيح. الشرق بالنسبة لنقل عالم الإسلام، خلينا العالم الإسلامي والإسلام وثقافة الإسلام بالنسبة للغرب أصلا هي ثقافة، بالنسبة لهم هي ثقافة صنعتها الحروب الصليبية. الحروب الصليبية هي التي سودت هذا العالم وأصبغته بأن بصورة غريبة جدا. لوقت قريب جدا كانوا يعتقدون أن الإسلام هو عبادة محمد، محمد هو المعبود والإله. هكذا هو كل المجتمعات المغلقة. ولم يصلحها دراسة الاستشراقية، والذي أصلحها هو العالم الذي فتح على بعضه البعض، يعني العالم صار مفتوح، فهذا الذي غيرها. فكانت صورة الإنسان المسلم بالنسبة إليه من صورة ألف ليلة وليلة، صورة جواري، بطون متخمة، عبيد وإماء كأنهم أفضل، صورة قتل وسفك دماء على صورة البداوة المنحطة التي النبي صلى الله عليه وسلم كرهها، التعرض بعد الهجرة. هذا من الكبائر، التعرض بمعنى مفهوم البداوة عندنا في ديننا إيه؟ كبيرة من الكبائر. البداوة عندنا كبيرة في شرعنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر سبع، وذكر التعرض بعد الهجرة. التعرض يعني إيش؟ البداوة المدنية هي الأصل في هذا الدين، المدنية هي التي أحياها هذا الدين. المهم، فصورة العالم الإسلامي أو المسلم بالنسبة هي صورة قذرة. الآن لا بد من صورة أخرى. الصورة الأخرى التي حلت اليوم هي ماذا؟ صورة الإرهاب وصورة القتل والدمار. وما وأنا أريد، وكم محاول إن شاء الله أنا أفعل، أتمنى، هذا قلتها سابقا وأكررها، أنا أتمنى أن تنشر رسائل نابليون إلى المصريين فقط. لماذا؟ لماذا تنشر نابليون الذي في كتاب تاريخ الجمرة؟ لماذا؟ لتروا أن الرسائل التي أطلقها نابليون لمصر هي رسائل التي يطلقها كل زعيم معاصر من زعماء الغرب. تقول في والله بألفاظها فقط، تغيرت الأسماء. مثلا لو قلنا مثلا، ولم يذكره، لو ذكرنا الرسائل التي أرسلها الطليان للشعب الليبي ضد عمر المختار، جيم بس اسم تنظيم ما أو اسم فلان ما أو شخص ما، وضع عمر المختار أو قياس عمر المختار وضع شخص، وهكذا. في رسائل الجبرة، في رسائل نابليون، أزل العثمانيين وضع تنظيم آخر بدل منه، بقى جئناكم لا إلى هكذا وأزل. نفس الطريقة، الغرب يمشي بنفس ذلك. يصح مقولة ماركس في هذا الباب، التاريخ يعيدنا لا يعيد نفسه إلا على الأغبياء. التاريخ هذا منسوبة له، ما أدري هل تصح له أم لا، التاريخ لا يعيد نفسه إلا على الأغبياء. يعني نفس الطريقة، نفس بترجع نفس القضية نفس. إذن هو في الكتاب، ما يهمنا في هذا، ما الذي يصيغ هذا الكتاب؟ يصيغ أن نظرة الشرقي الغربي هذه محفوفة بهذا الوهم الذي أن الشرقي صفر في قضية العقل والإبداع والوعي والتخطيط والتنظيم والاختراع. الصورة الثانية الذي يريه، وهي مهمة جدا لدينا، والتي أزعجت الغرب، حتى أن برنارد لويس تعرفونه، هذا خلينا أختصر شوي، مهم جدا نقطة في هذا الباب. إياكم أنا قلتها سابقا وأرجو أن تفهم، إياكم أن تظنوا أن هناك ثمة حاكم في الغرب وكثير من الشرق لا ينطلق من رؤى فلسفية لمفكر يجلس بجانبه. هل الكلمة واضحة؟ نعيدها لأهميتها. لا يوجد حاكم في الغرب لا يجلس بجانبه من أجل تقرير ما يفعل كقضايا كلية مش حدث، لا يجلس بجانبه مفكر فيلسوف يصيغ له عقله في التعامل معنا أبدا. وذلك أنا أكاد أصدق عندما نسأل عن أبناء فلان في الدولة الفلانية لما كرههم للإسلام؟ يا رجل واحد بصارع الإسلام لأنه بده يروح منه شوية قروش منه آمنا. يعني هرقل لما بصارع الإسلام لأنه صاحب هوى يخاف أن يأخذ الإسلام ملكه، مفهومة؟ مبررة في قضية صراع الدنيا دون النظر إلى آخر، مبررة في صراع الدنيا مفهومة، رجل بدافع عن ملكه. إنما الرجل بخرج من سلطانه وليس له أمل إلا أن ينفق المليارات من أجل أن يحارب الدين، هذا هل يدافع عن مصالح خاصة به؟ يعني رجل جالس في الجزيرة العربية بودي أموال لوين؟ لجنوب أفريقيا، بودي أموال لا لا لا أمريكا الجنوبية. ما الذي يجعله يحارب الإسلام هذا الحرب؟ ما الذي يجعله؟ ما هو الجواب؟ الجواب أنه ينطلق من رؤى عقدية في هذا الباب، أنه ينطلق من رؤى فلسفية في هذا الباب. ذكرت هذا الكلام عن برنارد لويس. برنارد لويس فطس قبل قليل، يعني يمكن قبل شهور قليلة فطس. هذا الرجل مرجع بالنسبة للإدارة الأمريكية في صياغة عقل الحاكم نحو الشرق. عندما يتبنى أوباما مثلا، بسيطة جدا، عندما يتبنى أوباما، انتبهوا، يتبنى إيران ضد العالم السني، إيران يعني العالم الشيعي ضد العالم السني، هذه بأي رؤية؟ عندما أقول أنا الآن هي رؤية فلسفية لخبير يجلس أمامه يرى التاريخ من خلال رؤية استشراقية، يمكن لا يصدق أحد. لكن عندما يخرج مستشار أوباما ويقول برنارد لويس هو الذي صاغ عقل أوباما بمحبة الشيعة ضد السنة، رجل يعرف، رجل فيلسوف يقرأ التاريخ بعيون استشراقية في أنه لا يمكن تنفيذ مخططاتك إلا بالتبني الأقليات ضد الأكثرية. الأكثرية يصارعونك، الأقلية يحتمون بك. هذا التحالف الذي نراه فكر عجيب، هذا لا يمكن أن يصنعه رجل سياسي يتعامل مع يوميات فقط سريعة، يوميات، أو قائد عسكري يتعامل مع أحداثيات صغيرة. هذا رجل ينطلق من منطلقات فلسفية. عندما ترى التقارب بين الطوائف، تقارب النصراني الرافضي في لبنان، هذا لا يروي، هذه لا يروي. لو أخذتها في طريق، لو أخذتها من جهة تاريخية، عون أصلا الذي حاربه وقاتله وأزاله من سلطانه القديم من هم؟ القوة السورية، الآن هو حليف لهم، لأن الرؤية رؤية فلسفية علمية. برنارد لويس هذا هو من أشد أعداء أدوار سعيد لما أخرج كتابه هذا، وناقشوا في هذه الجزئية التي نحن بصددها، وهي ما هي؟ الدعوة بأن الاستشراق إنما هو أداة السلطة، يعني أداة الإمبريالية، أداة الاستعمار. هنا جانب انتقده بعض الباحثين لإدوارد، وأنا معهم فيها. إدوارد في النهاية يعني لا يستطيع أن يذهب إلى كواليس السياسة وإلى الوثائق التي تصدرها مثلا وزارة الخارجية أو وزارة الداخلية للعلاقة بين مفكر أو باحث أو رحالة غربي أو مستشرق يكتب، ما بين، لا يستطيع أن يذهب، ربما يذهب إليها إيش سريعا كرجل باحث يبحث في الفكر، يعني لا يتطرق إلى واقعيتها اللي هي كيفية تنفيذ السلطة لأفكار الاستعمار. يعني السلطة هي أدوات فكرة الاستشراق. فالذي يقول، وهذه نقطة أرجو أن تفهم، الذي يقول بأن الاستشراق، أي كتاب إدوارد سعيد الذي نحن بصدده، أنه يمثل الصورة كاملة في عنفوانها في إجرامها بالنسبة لنا، مخطئ. ولكن قد يتهم إدوارد سعيد وقد اتهم من بعضهم بأنه في الحقيقة هو جزء من عملية استشراقية مارس علينا إدوارد سعيد. على أي معنى؟ أنه ناقش الاستشراق كموضوع علمي وبحثي، أخطأ وأصابوا، مارسوا عملية تزوير، لكن الاستشراق ليس كذلك. الاستشراق في بعده العملي ما هو؟ في سلطان العمل هو ماذا؟ هو معركة. الاستشراق ما هو؟ الكاتب الإيرلندي الذي كتب عنه اسمه كورد، واضح؟ الإيرلندي الذي سبق قلت بياتي اسمه. فحينئذ يمكن أن يتهم بدور سعيد أنه هو تعامل مع موضوع الاستشراق، وتعامل استشراقي تعامل علمي، يعني يريد أن يصلح الجوانب ولا يتعامل معه باعتباره معركة وجودية له. هنا يمكن الاتهام دور بأنه، وهذا غير صحيح. لكن في الحقيقة بالنسبة للباحث الشرقي عندما يقرأ الاستشراق يجب أن يراه صورة مخففة لحقيقة الاستشراق. بقيت أختم بها في الحقيقة، لا نريد أن نطيل، لكنها مهمة جدا. هل الاستشراق جوانب بعيدا عن دوافعه الأولى التي نشأت؟ يعني الاستشراق عند من درسه خارج من رحمين، كلاهما بينهما اتصال. الرحم الأول رحم المؤسسة الدينية، يعني رحم الكنيسة، أنه أراد أن يقرأ الإسلام قراءة كنسية باعتبار أن المسلمين محمديين وثنيين كفر ملاعين، وتكريس صورة الإسلام الهمجي بالنسبة للكنيسة. والكنيسة دعمت كثير من المستشرقين في هذا الباب، وهم خريجيها، وفي حربه محمود شاكر حاضر في حربه مع لويس عوض ومحمد مندور وهذه الجماعة دول اللي يشير إلى هذا المعنى، يشير إلى التربية الكنسية لعالم الاستشراق ومن مت إليهم بصلة من المستغربين. الجانب الآخر، الرحم الثاني الذي أنتج الاستشراق هو الدوائر الاستعمارية من أجل معرفة الشرق للتعامل معه. فالحقيقة هذان الرحمان هما مولدا أو من ولد الاستشراق، وهو قراءة الغرب للشرق. لكن خلال هذه القراءة المشوبة بالتهمة، بل هي متهمة أصالة وليس مشوبة، هي تهمة بنفسها، هل نتج عن ذلك منافع بالنسبة إلينا؟ وهل وجدت هوامش عادلة منصفة في هذا الباب؟ واضح الكلام؟ مهم جدا. الحقيقة أعظم جانب من جوانب منفعة الاستشراق لنا علينا أن نقرأها ضمن إطارها التاريخي. في وقت كانت أمتنا تحرق المكتبات وتستخدم الكتب في داخل البيوت من أجل الطبخ بدل الحطب، وفي وقت من الأوقات صار الكتاب القديم عند بعض الطوائف المسلمة كتاب متهم، يعني كتاب متخلف، إيش النبوي وهذا إيش في وقت من الأوقات. فكان عالم الاستشراق بقدمه وحداثته، يعني إلى الآن ما زال، وإن كان ضعف، في مؤتمر يقوم أظن في فرنسا يعني يتحدث عنه المعنيون بهذا الاستشراق، يقوم المستشرقين، وقد فقد قيمته، وتكلم عنه حمد الجاسر على كل حال في هذا الباب عن هذا المؤتمر. في هل الكتب التي كانت تضيع بين أمتنا، ومن دلائل تضييعها والتفريط بها وضيعها بأثمان زهيدة لمن؟ المستعمرين. يعني عندما يتكلم محمود شاكر، تعالوا، هذا كان الكلام سنة 1926 أظن 27 أظن 27 شاف انظر سنة 1927 وقت نضوج الاهتمام الأمة بتراثها، ومع ذلك شاكر يتحدث عن علاقته بكتاب طبقات بحول الشعراء. نذكر القصة لمن لا يقرأها، لكن أنا ذكرتها كثيرا ولا بأس أن أذكرها في هذا الباب، راح نطول نتجاوز الساعة والأربعين وخمسين دقيقة. بقول محمود شاكر راح عند الخانجي الرجل الكبير ويمكن أمي ولكنه يحب الكتب، فقال أعطاني دشت، يعني زي ما نقوله صندوق مليء بالكتب، الأوراق متناثرة. فلما بحث فيها فوجد كتاب طبقات في حول الشعراء، ضمن سياق قصته مع كلمة فحول، هو كل حال يذكرها مع خصومه في عنوان الكتاب. فالمهم أخذ الكتاب، جمع ما يمكن، وجده أوراق مبعثرة في هذا الدشت مع أوراق أخرى، فجمعه وأخذه لينسخه، ونسخ بعضه وترك بعضه. فطلبه بعد ذلك منه العجوز الخانجي، طلب منه هذا الكتاب فأرسله إليه. ثم مات العجوز صاحب المكتبة، فهو تذكر قال أنا بدي أحقق الكتاب، الكتاب حقق من قبل لكن يريد أن يحققه، أو كما يقول هو لا يحقق، هو يقرأ كما يقول. فذهب لأبنائه يبحث عن الكتاب فلم يجده، أبناؤه بحثوا في كل مكان في المكتبة لم يجدوه. أين وجدوه؟ وجدوه في أيرلندا، في المكتبة الوطنية في أيرلندا. سنة أي سنة؟ هو يعود بعد 27، هو قرأه في 27 لكن يعود إليه بعد ذلك. إلى هذا الوقت كانت تباع المخطوطات، إلى هذا الوقت تباع المخطوطات. حمد الجاسر في رحلاته ذكر، أرجو أن تعين الذاكرة، الأمر بها قديم، صار أكثر من 20-30 سنة في قراءة رحلاته، خاصة في الجزء الأول من رحلاته لحمد الجاسر، أنه وجد في مخطوطات في ألمانيا، وجد مخطوطة يمنية بيعت بعد 50 أو 60 هكذا، يعني 1950 هكذا في هذا الوقت. أرجو أن لا أكون مخطئا. يعني إلى هذا الوقت أمتنا تضحي بتراثها بأعظم بقيمها، أعظم ماها في الأمة هو التاريخ والكتب والعلم. أمتنا لا تستطيع أن تفتخر بشيء قدر افتخارها بالكتب، ماذا كانت تبيعها؟ أنتم تعرفون قصة إنشاء ما يسمى بالمكتبة الظاهرية، كانت مكتبة صغيرة لكن كيف جمعت ذكرتها من قبل، كيف جمعت هذه المكتبة؟ جمعت لما اكتشف العلماء دمشق لأن أصحاب البيوت يستخدمون الكتب من أجل الطبخ، وواحد شغال على كارو على حمار مع عرضة في جمعها وشرائها من أجل بيعها للحمامات حتى يتحمم فيها حضراتنا، فقاموا بجمعوا هذه الكتب، هذا بقي ما بقي عندنا. وذلك هذه نقطة هل يشكروا عليها؟ يعني علينا أن نعترف أننا في وقت من الأوقات أمتنا لا تستحق الكتب، ولم يكن الكتاب معنيها، بل ترى أن أعدى أعدائها هي الكتب. هناك جماعات إلى الآن، هناك جماعات تسمي طالب العلم، تسمي إيش يسمونه، من يطلب العلم يسموه منتكس، لأنه إذا تعلم تركهم، إذا صار يقرأ تركهم. هذا فائدة، الفائدة فذاك بأي بغض النظر عما يريد من هذه الكتب، ولكن في النهاية حفظوها واعتنوا بها اعتناء. أنا كنت مشترك عندي منبر شب هذا ورقة العضوية في المكتبة الوطنية البريطانية، مذهل طبعا، ليس فقط خاص بالعربي، والقسم العربي خطير جدا، واعتناء وأموال تنفق على ترميم الكتب وعلى الحفاظ عليها، وكيف توضع ضمن أطوار. يعني مسكينة مكاتبنا، كل مكاتبنا مالها إلى الزوال إذا طال الزمن بسبب الحرارة الشديدة، الرطوبة الشديدة، المصائب. هم كيف يحافظون عليها وكيف يرمونها؟ كيف إذا بعض الكتب لا يجوز لك أن تلمسها، يضعونها أمامك وإذا أردت تقليب ورقة تنادي المسؤول ويقلبها لك بطريقة ما، محفوظة عندهم موجودة. ومع ذلك لم يستأثروا بها ويمنعونها من طلبة العلم. بعض الكتب إلى الآن إلى هذه اللحظة، يعني قصص مذهلة ومخيفة، إذا أردت أن تطلب مخطوطة من مكتبة عربية بتموت، ولي تجارب في هذا، تصاب باليأس ولا يعطونك إياها، لكن يرسل أي مكتبة في العالم، مكتبة الكونغرس وهي أكبر مكتبة في العالم، ارسل للبريطانيين، ارسل لهم وارسل لهم المال بالشروط كذا، يرسل لك هذه المخطوطات، يعني صور لها وضعت كلها على الميكروفيلم وإلى آخره ونسقت، فحفظوها. هذا جانب من جوانب الاستشراق، ينبغي، هو ليس ضمن الرؤية والتحليل، وليس ضمن الدراسة، وليس ضمن الاستخدام، هذا جانب هامش لابد أن يقع رغم أنوفهم واستفادت من الأمة. الجانب الآخر أن كثيرا من الكتب المهمة، وخاصة في الجانب الأدبي وخاصة في الجانب التاريخي، هذه حققت تحقيقا بين قوسين علميا. دعكم من الهوامش كما يقول شاكر، الهوامش كلها فلسفات وكلام فارغ وادعاءات، لكن هل ثبت إلى هذه اللحظة، هل ثبت أن هناك من كان يتصرف في المخطوطات تصرفا في أصلها خطأ؟ يعني إلى درجة الفجاجر لنقول، أما أن يقع الأخطاء يقع، لكن إلى درجة التحريف أنه يخرج الكتاب ويقول هذا كتاب طوق الحمامة لابن حزم، لأن طوق الحمامة إلى الآن لا يعرف له أصل إلا ما أصدره المستشرقون، فيقول لا لا هذا هي كلمة مكذوبة، هذه كلمة لا لم يصدر. هذه الأمانة التاريخية في إصدار التراث يعني قد تفوت بعض الكتاب المسلمين، لا أقول بعض المشايخ يعني، لأن ثبت أن بعضهم قام بعملية تحريف للنص من أجل نصرة مذهبه، ولكن هم لم يفعلوا. النص أبقوا على ما هو عليه، هناك كتب عظيمة جدا أصدروها. ثالثا، هذا جانب. الجانب الثالث، ما توافق من أجل الدراسة التي تعينهم في إصدار كتب أشبه بالفهارس أو بالغرافية، هذه جوانب يجب أن نقول أنهم أتقنوا. يعني إلى وقت قريب قبل ما يطلعنا الكمبيوتر، انظر إلى كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث لفنسنج، وهو من أعداء أعداء الإسلام، هذا الهولندي اليهودي، هو يهودي هولندي أو ألماني لنقول ألماني، وينسنج أو فنسنج، المعجم المفهرس، هذا الجهد الجبار الذي بذله من أجل فهرسة الكتب، كتب السنة، دعك من المقاصد، وليس مسلم حتى تحاسبه مخلص أو غير مخلص، لكن هذا الجهد الذي قام، هذه جوانب ينبغي أن نهتم بها. الجوانب في جانب آخر غير مقصود، في الحقيقة يعني هذا الهجوم على السنة، الهجوم على القرآن، الهجوم على التاريخ، ماذا أنتج؟ أنتج مكتبة زاخرة من العلوم في الردود عليهم. ما كانت لتظهر هذه المكتبة وما فيها من خصوصية البحث وجماله وعمقه لولا هؤلاء المستشرقين. يعني انظر كتاب، هذا أول كتاب في الدفاع عن السنة. ما هو أول كتاب في الدفاع عن السنة المستشرقين؟ هو كتاب مصطفى الشيخ مصطفى السباعي عليه رحمة الله، السنة ومكانتها في التشريع، فرد على شخت. انظر بعد ذلك كم هذا الكتاب فتح الباب، ثم بعد ذلك كيف أنتج الردود، أنتجت الردود عليهم مكتبة ساخرة في الدفاع عن السنة والحديث، وعلى من يمشي في إطارهم، يمشي في إطارهم من الكتاب، من المؤلفين المعاصرين الذين انسلخوا من أمتهم وعاشوا إلى هذه اللحظة، إلى هذه اللحظة يعيش هؤلاء وقوي أمرهم. الردود على قضية القرآن وتاريخيته، الردود على تاريخ الأمة والشخوص إلى غير ذلك، هذا أنتج عندنا مكتبة كاملة من المعرفة في هذا الباب. أرجو أن أكون قد يعني قدمت صورة كافية عن الكتاب وعن هذا الموضوع الكبير. هذا موضوع يعني كل شخص، كل كاتب، كل مستشرق يحتاج إلى دراسة خاصة به. كل موضوع يحتاج المستشرقون والحديث النبوي، الحديث المستشرقون والقرآن، الحديث المستشرقون والتاريخ، المستشرقون وأبو هريرة، فكل بحث هو في ذاته في الحقيقة مدرسة كاملة ومكتبة مهمة جدا في هذا الباب. لكن يبقى هذا الكتاب أهميته فيما ذكرنا، أنه صدر من داخل رجل من إنتاج مدرستهم وبلغتهم ومن خلال مناهج دراستهم في هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. الله يجزاك.